رجل مسجود يعني سبحان الله. المهم قال الامام فقوى كلامه عزمي على ما انا فيه. يقول فلما قربت من منزل الخليفة المأمون خرج الي من قصره خادم، بس الخادم يحب الامام احمد، امة كلها تحب الامام. خرج الي من قصر المأمون خادم وهو يمسح دموعه، ثم قال الخادم يعز علي يا ابا عبد الله اني رأيت داخل القصر المأمون يسل سيفا وهو يقسم بقرابته من رسول الله لئن لم تجبه الى القول بخلق القرآن ان يقتلك بهذا السيف. لا اله الا الله. فجث الامام احمد على ركبتيه ورفع بصره ورأسه الى السماء وتضرع الى الله عز وجل وقال سيدي غر حلمك هذا الفاجر، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على اولئك بالضرب والقتل. اللهم ان يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤونته بما شئت وكيف شئت. فلم تمض الليلة حتى صرخ من بالقصر فسأل الامام ما الذي جرى، قالوا مات المأمون. في نفس الليل. وتولى من بعده اخوه المعتصم. لكنه كان اشد تعصبا لهذه الفتنة الصماء البكماء العمياء من المأمون، وسار على نفس الدرب. وقرب ابن ابي دؤاد واصدر المعتصم امرا بسجن الامام احمد. فقال الامام لما سمع بالسجن قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. اهون. هل تعلمون يا ابنائي واخواني ان الامام احمد قد لبث في السجن بسبب هذه الفتنة 28 شهرا؟ 28 شهر بالكمال والتمام في السجن، عشان بيقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فصبر وثبت. وامر المعتصم باجراء مناظرات بين العلماء الذين يقولون بقول المعتزلة بقول ابن ابي دؤاد وبين امام اهل السنة الامام احمد. فلما دخل الامام احمد على المعتصم في مجلسه ادناه قربه ثم قال له اجلس. يقول الامام نفسه فجلست وقد اثقلتني القيود فمكثت قليلا ثم قلت له اتأذن لي يا امير المؤمنين في الكلام. كيف الادب يا اخي سبحان الله، حتى وفي السجن وفي القيد اتأذن لي يا امير المؤمنين في الكلام. قال تكلم. المعتصم قال تكلم. فقال الامام الى ما دعا رسول الله. الامام اللي بيسأل المعتصم الرسول دعا لايه؟ فسكت قليلا ثم قال دعا الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال الامام احمد وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يعني لما تعذبوني؟ ثم قال الامام رحمه الله جدك ابن عباس، بيقول للمعتصم ان جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الايمان قال اتدرون ما الايمان؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تعطوا من المغنم الخمس وانا اقر بهذا. يعني الامام يريد ان يبين له معتقدا انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يقر بما جاء به رسول الله من عند الله عز وجل، فلما هذا البلاء؟ فقال المعتصم والله لولا اني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك،